بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا كتاب سبل السلام في شرح لؤلؤ المرام من جامع عديدة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وصاحب سبل السلام هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والإمام شرف الدين الحسين بن محمد المغربي شرح بلوغ المرام وتوسع فيه، وهو مطبوع هذا الكتاب طباعة جيدة وطيبة، لكن الإمام الصنعاني لما رأى الكتاب طالب الشرح أراد اختصار ذاك الشرح المسمى بالبدر والأمان في كتابه سبل الأسرة. الإمام القاضي الحسين ذكر الخلاف والمذاهب والروايات وإلى ذلك وأطال وتوسع، لكن الإمام الصنعاني رحمه الله اختصر هذا في سبل السلام الذي بين أيدينا، فهو يقع في مجلدين في بعض الطبعات، في أربعة أجزاء في مجلدين، وعلى ما أذكر أحسن طبعة طبعت لها حتى الآن طبعة وتحقيق الشيخ محمد صبحي حلاط، أظن في سبعة مجلدات ونحو هذا، أراد منكم أن يأتي بها فهي أحسن وطبع من سبل السلام إلى الآن. والإمام القاضي هذا توفي في 1900 هجري، والصنعاني في نفس القرن توفي كذلك 82 هجري. وتمتاز كتب الإمام الصنعاني رحمه الله عليه بالتحرير والتحقيق والتنقيح، وتشعر باجتهاده وإمامته في الفقه، فلا تراه إلا باحثا محققا محررا لا يقلد من سبقه، وكتبه شاهدة من هذه كتب سبل السلام، منها كتاب عظيم جدا جدا في علوم الحديث توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، كتاب مما تشد إليه الحال عظيم الفائدة غزير الثمر والنفع، كتاب توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، تنقيح الأنظار للوزير وتوضيح الأفكار للصنعاني الأمير الصنعاني رحمه الله. ما اسم الصنعاني أيها الأخوة؟ ننساه، محمد بن إسماعيل على اسم البخاري، لا ننسى معنا. طيب، جاء الشوكاني من بعد الإمام الصنعاني رحمه الله عليه وسلم. كان الصنعاني هذا محمد بن إسماعيل من بيت الإمارة، ومع ذلك لما خالف المذهب الزيدي حاربوه وطردوه وأخرجوه، بل كاد أن يقتل بسلاحهم، لكن الله عصمه ونجاه. وصيتي لإخواني أي كتاب من الإمام الصنعاني سواء في التوحيد، له كتاب جميل جدا تطهير الاعتقاد من أضرار الإلحاد، رسالة صغيرة لكنها كبيرة النافع والثمرة والفوائد. هذا الكتاب في الفقه، له كتاب أيضا في الفقه جميل جدا يوصي إخوانا النبي سماه العمدة على العمدة الأحكام العمدة الفقه. سبحان الله، له تعليقات وحواشي عليه في دار الغاية، العدة شرح العمدة أو تعليق على العمدة، عمدة الأحكام المعروفة لديه. فلما رأى توسع القاضي الحسين في شرح بلوغ المرام أراد أن يختصر لنا هذا الكتاب فجعله في سبل السلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام. المرام يعني الحاجة، بلوغ الأمان والحاجة من خدمة السنة النبوية، وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية، اللهم أمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدنية، ليس المقصود المواهب التي عند الصوفية، لكن الذي من لدن الله عز وجل، وعلى آله الذين حبهم ذخائر العقبى، شيء للظهر حب آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خير البرية لكن محبتهم محبة شرعية من غير غلو ولا جفاء، لا جفاء الناصبة ولا غلو الشعر الرقيق. أهل السنة وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وحق بين باطلين. قال: وعلى آل المعطين، وعلى آل الذين حبهم ذخائر العقبى وهم خير البرية. وبعد كنا مبني على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظا ومعنى. طيب، فهذا شرف لطيف على بلوغ المرء، شرف لطيف ليس في الواسع الممل، لا، هذا شرف لطيف على بلوغ المرء، يعني كأنه قال سأشرح هذا الكتاب على طريقة القول الواحد، لا أتوسع وأذكر الأقوال التي تبعث النفس على التشتيت. قال: هذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل، يعني أخوان أحله الله دار السلام، اللهم اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين حسين محمد المغربي، اسمه البدر التمام، شرح بلوغ المرام. قال: أحله الله دار السلام، اختصرت عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي، أعلى الله درجاته في عليين، مقتصرا على حل ألفاظه، على حل ألفاظه وبيان معانيه، يعني إخوان حل ألفاظه لا يتوسع توسع الذي لا يناسب. قال: ومن أراد أن يستفيد من كتاب القاضي حسين للتطويل استفاد، ومن أراد أن يستفيد من هذا المختصر استفاد. إذن أفادنا الصنعاني رحمة الله عليه أشياء كثيرة، لو لم يكن هذا التأليف لفقدنا هذا الخير، إلى جانب تعليقات وتعقبات الصنعاني واستدراكاته واجتهاداته المبنية على الدليل المحررة من التقليد. لا تحسبن الفقه مدنا خاليا من غير قول للمشرع المسلم، او قال عالمنا، او قال امامنا، او لك مذهب احمد ومحمد، هذا كلام ليس فيه هداية، من صار في تحصيله لا يهتدي، عليك بالدليل اينما كنت. اذا كنت تقرأ في كتب الاحناف انظر ما هو الدليل، ما الذي يعيد الدليل، ما الذي يعاقب الدليل، هل هذا الحكم يعطيه الدليل يؤيده الحجة من كتاب الله وسنة رسوله؟ إذا كنت تقرأ في كتب الشافعية كذلك، إذا كنت تقرأ في كتب المالكية كذلك، إذا كنت تقرأ في كتب الحنابلة كذلك، فانظر هذا القول فعلا هو حديث للدليل أو الدليل حديثه أو العكس. والفرد شاذ قائم من غير حجة ولا برهان، لا تحسبن الفقه مثلا خاليا من غير قول للمشرع مسنده أو قال عالمنا وقال إمامنا من غير دليل من غير برهان، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا سبيل ليس فيه هداية، إنما الهداية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التقليد فنتخلص منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال يقول مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، ممكن واحد يقرأ الكتاب فيقول لم يقتل الصنعاني هذه المسألة بحثا، إذا هو قدم عمرا بالمقدمة وليس لك أن تحتج وأن تعيبه. قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه قاصدا لذلك وجه الله، نسأل الله أن يكون كذلك. ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، جميل، إذا هذا مقصد. معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل، لو شاء لبسط الأقوال والخلافات وأدخلك في أمواج متلاطمة، الله أعلم متى تخرج منها وهل تخرج سالما أم لا، الله أعلم. إذا خير لك أن تسلك هذا المسلك، إذا انتهيت من هذه المرحلة نظرت ما وراءها. قال إلا، وهذه طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وطريقة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كذلك. لو نظرتم في شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام لا تجدونه يتفرع ويتشعب ويذكر الأقاويل، وإن شاء لذكر، فهو أهل لهذا وأذكر لها، مع ذلك يحيد ويعدل. لماذا؟ يريد أن يربي الشباب وأن يحبب للناس والطلاب الفقه. أنت عندما تقرأ الفقه لابن تيمية كأنك تقرأ قصة، لا تشعر بالغرابة ولا بالتعقيد ولا بالصعوبة ولا شيء. معنى كذلك يسلكون هؤلاء الأئمة الأبداء المعاصرون نفس المسألة. قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معنى خاصما بذلك وجه الله، ثم التقريب بالطالبين والناظرين فيه معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل، إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل متجنبا للإيجاز المخل والإطماط الممل، إطماط يعني التطويل والإساءة. وقدم هذا من حسن التأمين، وقدمت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد. جميل، لأن هو الآن لم يهضم الأصل حقه بل أشاد بالأصل وهو كتاب البدر التمام، وهذا يعني من آداب المؤلف ومن نبله أنه لم يهضم الكتاب الأصل، لكن اعترف بقدر الكتاب الأصل. وأيضا قال أتيت بشيء بأشياء زوائد، قال وقد ضممت إليه زيادات جمع على ما بالأصل من الفوائد، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد، فهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية بالتعويل. الحمد لله، سيشرح مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي مقدمة جميلة لهذا الكتاب. قال الحمد لله افتتح كلامه، من الذي افتتح كلامه؟ الحافظ ابن حجر، شهاب الدين أبو فضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الإمام القاضي الشافعي رحمه الله تعالى، مقدمة الحفاظ صاحب فتح الباري. قال افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية به من الآثار، معنى الآثار الكثيرة التي فيها كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أفضل، ولكنها روايات ضعيفة لا صح منها شيء. وقد أطل فيها نفس العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء في أول الكتاب، معنى إخوان. والقرآن الكريم قدوة لنا فيها، استفتح الله كتابه الكريم بالحمد، كذا استفتح النبي عليه الصلاة والسلام كتبه ورسائله، كذا استفتح النبي عليه الصلاة والسلام خطبه ومواعظه بالحمد، لأن في هذا كتب. كذلك العلماء المؤلفون المصنفون درجوا عن نفس المنوال، قال الحمد لله فتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا، والثناء يا إخوان هو تكرير الحمد. في الحديث إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. أثنى هو تكرار الحمد، تكرار الحمد وإعادته، ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدح. قال افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية به من الآثار قد تكلمنا عليه، ورجاء لبركة تأليفه، لأن كل أمر به بارد لا يبدأ فيه بحمد الله منزوع البركة، لا يصح في هذا الباب إلا حديث واحد، كل خطبته ليس فيها تشهد فهي كليات الجذمة كما رأى أبو داود في سنة، لا يصح إلا. ولذلك يتأكد يا إخوة بعد الحمد ذكر التشهد، كل خطبتك ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. قال كما وردت بذلك الأخبار واقتداء بكتاب الله المبين وسلوك مسالك العلماء المؤلفين. قال المناوي في التعريفات في حقيقة الحمد: إن الحمد اللغوي الوصف بفضيلة على فضيل، طيب، على جهة التعظيم باللسان، والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما، والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله. خير من هذا ما سبق معنا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأقصر وأشمل، ونحيد عن هذه التعريفات لما اختلط بها من كلام المتكلمين والفلاسفة. قال والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله، والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وكأنه يا إخوة يعرف الشكر، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولسان والضمير المحجب. هذا شكر النعمة يكون بهذا، أما الحمد فيكون بالقلب وباللسان، ويلتقي الحمد والشكر ويفترقان، يفترقان من جهة الوسائل. فالشكر له ثلاثة وسائل، والحمد له وسيلة القلب واللسان، معنى إخوة، ويجتمعان في المتعلق. الشكر يكون على المحاسن والإحسان، والحمد يكون كذلك على المحاسن والإحسان. أو منهم من يقول الشكر يكون على الإحسان فقط، والحمد يكون على المحاسن والإحسان. فنحن عندما نحمد الله نحمده على محاسنه وعلى إحسان الفعل. ومن هنا قال العلماء الحمد والإخبار، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل اختياري، وهذا خطأ، لأن الحمد يا إخوة لا يتعلق بالجميل اختياري فقط، إنما كذلك تقول حمدت زيدا لشجاعته ولجماله ووسامه. وهل هو له دخل في الوسامة؟ ما له دخل. فتقول حمدت على كرمه أنه فعله يفعل الفرد يحسن إلى الناس لا شك، لأن تحمله على وصف قائم به وعلى إحسانه الفعلي على شيئين. فهنا حصر الحمد بالجميل الاختياري، وهذا اصطلاح خطأ ليس بالصواب ولا يوافق عليه. فمن هنا ارتضينا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، إذا لما يقول الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، لا غير صحيح، لا نوافق على هذا، لأننا نحمد الله على محاسنه وإحسانه. قال واصطلاحا من فعل الدال على تعظيم المنعم، فمن فعل الدال أخرج الإخبار، نستردنا في الحمد أن يكون بالإخبار، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا إخبار، وأراد منا الإنشاء الفعل. كذلك في بقية الآيات التي ابتدأت، الصور التي ابتدأت في الحمد أو الصور التي اشتملت على الحمد في كتاب الله عز وجل، إخبار المراد به إنشاء، المراد به الأمر. الحمد لله رب العالمين أحمد الله على إحسانه ومحاسنه. فكيف يقول الحمد هنا اصطلاحا هو الفعل الدال على تعظيم المنعم؟ أين الإخبار إذن؟ إذن نفى باب الإخبار. والعبد لما قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، لابد من إخبار، لا يكون الحمد حمدا إلا بإخبار. أما في التعريف لإصلاح هذا يقول فعل ينبئ، لا، قال الفعل الدال على تعظيم المنعم، وانتقد العلماء كابن عثيمين من المعاصرين رحمه الله عليه انتقد هذا التعريف، الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم واصله تلك النعمة أو غير واصلة تلك النعمة أو غير واصلة، وسبق الكلام عن هذا. قال والله هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. ولما نقول واجب الوجود أي الذي لا يتصور عدمه ولا زواله ولا يسبق بعدم ولا يلحق فينا. والله هو الذات، أو نقول يا إخوة تعليم آخر، الله هو علم على الذات العلية التي لها الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونخرج منها. خلاص يا عبد الله؟ ولا في إشكال؟ إذن سنقول الله هو علم على الذات العلية التي لها الأسماء الحسنى والصفات العليا. باختصار، ونخرج من كلام الفلاسفة الذين قالوا أخبروا عن الله بهذا الإخبار. الإخبار هذا من الفلاسفة عن الله إخبار يعني يمشي ويسلم، لا غبار عليه، لا غبار عليه، لكنه أولى منه التعريف الآخر. قال والله الذات الواجب الوجود، يعني المخلوق ممكن الوجود، يعني المخلوق معنى يا إخوان؟ نعم، الشيء المخلوق ممكن لربنا عز وجل أن يوجدها ويمكن أن لا يوجدها كما شاء سبحانه وتعالى. أما وجود الله في القدم هذا شيء واجب، وبقاؤه في الأزل هذا شيء باقي دائم واجب، واجب علينا اعتقاد هذا، ويستحيل أن تسبق ذات الله العلي في العدم، يستحيل. يعني يا إخوان، قال والله الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، صحيح اللام لله تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق، الحمد لله إنه المستحق لهذا. طب والألف واللام في الحمد تفيد الشمول والاستغراق، ألف واللام في الحمد جميع أسباب الحمد، الله سبحانه وتعالى مستحق له مستوجبة له. قال والله ذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد على نعمه، وأيضا يا إخوة على ربوبيته، على انفراده سبحانه وتعالى وتفرده، على كونه لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي والحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فيحمد ربنا سبحانه وتعالى ليس على نعمه فقط بل على ربوبيته، على وحدانيته، على كونه ليس له نظير ولا كف ولا مثيل، على كونه سبحانه وتعالى هو الخالق، على كونه أنزل الكتاب غير ذلك. قال على نعمه جمع نعمة، قلنا المفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال الرازي، من الرازي؟ الفخر الرازي على منظر الأشاعرة صاحب كتاب مفاتيح الغيب الذي هو تفسير للقرآن في غث وسميع. هذا التفسير فينتبه الشخص. والرازي معلوم من ممن قعد القواعد للأشاعرة ودافع عنها واستدل لها، ومع ذلك ينبغي للمرء إذا قرأ كتبه أن يحضر. قال الرازي النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. وقال الرازي النعمة ما قصدت به الإحسان في النفع والإنعام، إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير، الظاهرة والباطنة. يعني حافظ بن حجر يقول الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. فأخذ من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قد أخرج البيلطي بالشعاع في الإيمان. ما اسم البيلطي؟ كنيته أبو بكر. ماذا؟ الحسين، محمد بن الحسين، هكذا أبو بكر محمد بن الحسين. معنى إخوة تحطفه أيضا محمد. هل هو أحمد أو محمد؟ أحمد. تمام. قالوا للشافعي رحمه الله منا على كل أتباع، وللبياخي منة على الشافعي حيث أظهر كتبه وأظهر الأدلة ونظر من أجل مذهب الشافعي. فرحمة الله على الإمام البيهقي وعلى الإمام الشافعي. ومع ذلك هو إذا قرأنا كتاب عن أسماء الصفات فلنحضر من التأويلات عندما يأتي بنا رحمه الله. قال آخر وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال سألت ابن عباس، عطاء بن أبي رباح إمام من أئمة التابعين، عن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال هذا من كنوز علم. من القائل؟ ابن عباس. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الظاهرة فما سوى من خلقه، وأما الباطنة فما ستر من عورته، ولو أبدها لقلاك أهلك فمن سواه. لو صح هذا الحديث ما أزمله الخطبة، ما أزمله الموعظة، لكنه لم يصح بسبب العرزمي هذا محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي. قال الدارقطني رحمه الله هو وأبوه جده مطروق، مطروق هو وأبوه جده العرزمي محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي. قال عنه الإمام الدارقطني مطروق هو وأبو وجد. قال وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبدها لقلاك أهلك فمن سواه. أخرج أيضا عنه والديلمي وابن النجار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أما الظاهرة فالإسلام، وما سوى من خلقك، وما أسبغ عليك من رزقك، وأما الباطنة فما ستر من عملك. وفي رواية عنه موقوفة النعمة الظاهرة الإسلام لا بأس بالموقوف، والباطنة لكن مرفوع لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والباطنة ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود، لا سيما وعبد الله بن عباس حر الأمة ترجمة القرآن. قال أخرجها ابن مردوية عنه، وفي رواية عنه موقوفة أيضا النعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله، أخرجها عنه ابن جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد، نعمة ظاهرة هي لا إله إلا الله على اللسان، وباطنة قال في القلب، أخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وابن جرير ما اسمه؟ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري. قال وفسرهما الشارح لما هو معروف، ورأينا التفسير، ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد، لكن تفسير مرفوع يا إخوة لا يصح سبب الضعف فيه، فلا بأس بأخذ هذا عن السلف كابن عباس ومجاهد، فإنهم أهل للتأويل والتفسير رضي الله عنهم، ورضي عن بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال قديما وحديثا منصوبان على أنهما حالان من نعمه، ولم يؤنث لأن الجمع لما أضيف صار للجنس، فكأنه قال على جنس نعمه. نعم، إذن هذه مقدمة يا إخوة، ما أحسننا لو حفظناه. قال الحمد لله، طبوا معي يا إخوة، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قال قديما وحديثا، يعني هذا في قديم الزمن وفي حديث. قال ويحتمل النصب على الظرفية هكذا، وأنهما صفة لزمان، وأنهما صفة لزمان محدود، أي زمانا قديما من الحديث، وهذا هو الأولى. والقديم على عبده من حين نفخ الروح فيه، أم في كل آن من آنات زمانه، فهي مسبغة عليه في قديم زمانه وحديثه وحال تكلمه. واحتمل أن يراد بقديم النعم التي أنعم بها على الآباء، فإنها نعم على الأبناء، كما أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعم بها على آبائه، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيات في مواضع من القرآن أشار إلى الشاب رحمه الله، إلا أنه قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، قال الآية والتلاوة نعمتي، فكأنه صف قلم. وهذا من الاعتذار للشارح، اعتذار من الشارح للشارح الأول، قال وكأن هذا صف قلم خطأ. ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه، هي حادثة نظرا إلى النعمة على الآباء. صحيح، يعني النعمة التي أنعم الله بها عليك بالنسبة إلى نعم الآباء قبلك، النعمة التي جاءت حديثة وحادثة متجددة، والتي كانت على الآباء قديمة. قال والصلاة، قال والصلاة عطف اسمية على اسمية، يعني عطف جملة اسمية على جملة اسمية، وهل هما خبريتان أو إنشائيتان؟ في خلاف بين المحققين، والحق أنهما خبريتان لفظا يراد بها الإنشاء. الصلاة والسلام أي أنشئوا الصلاة على النبي عليه، أي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه كذلك. قال ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية وما في صلاة المعاش والمعاد فائضة من الجناب الأقدس، كل هذا إخبار من الله على العباد بواسطة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ناسب إرداف الحمد لله بالصلاة عليه والتسليم لذلك، وامتثالا لآيته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولحديث كل كلام لا يذكر الله فيه ولم يصلى به عليه هو أقطع أفتع من فوق البركة، هذا حديث ضعيف. وأما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديثها متواترة، وألف فيها العلماء مؤلفات ومصنفات. قال وفي الجامع الكبير أنه أخرجه الديلمي، والحديث إذا عزي إلى الديلمي فهو مشعر إلى طبعه، مشعر بطبعه، حديث إذا روي أو عزي إلى الديلمي في مسلم فردوس معنى إخوة، سميناه مسلم فردوس لماذا عند الحاضرين أو بعض الحاضرين داخل أنت مسند الفردوس، مسند بمعنى أسانيد كتاب الفقه. نقول المسند بفتح النون ومسند بكسر النون. المسند بفتح النون له ثلاثة معاني. مسند أي حديث مرفوع متصل، ومسند أي كتاب جمع فيه أحاديث كل صحابي على حينه كمسند أحمد. ومسند بمعنى أسانيد، مسند الفردوس، مسند الشهاب أي أحاديث كتاب الشهاب، أسانيد كتاب الشهاب، أسانيد كتاب الفردوس. إذا الديلمي له كتاب إيه؟ مسند الفردوس، ويعتني بالأحاديث الضعيفة والغرائب والتأليف. معنا حتى قال السيوطي رحمه الله: إذا عزوك الحديث إلى الفردوس فهذا مشعر بضعفه. وهكذا قال الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة تحقيق كتاب صحيح الجامع الكبير، صحيح الجامع وضعيف الجامع كذا. قال: والديلمي وابن النجار إلى أن قال هنا طيب. قال طيب، قال أنه أخرج الديلمي والحافظ عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي في الأربعين له كتاب اسمه الأربعون، الحافظ عبد القادر الرهاوي، وذكر حديث هذه إخوة التي فيها كل أمر لا يذكر في اسم الله هو أفضل، كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد هو أفضل. ذكر هذه الأحاديث في كتاب الأربعين، كما أن النووي له أربعون، كذلك الإمام الرهاوي هذا له أربعون، الأجري له أربعون، البيهقي كذلك في أربعون صغرى أربعون كبرى. المهم العالم من هؤلاء رحمه الله يجمع كتابا يشتمل على أربعين حديثا أو تزيد قليلا، أراد في باب ما، إما في الترغيب إما في الترهيب إما في فضل العلم إما في فضل الذكر إما في فضل كذا وما إلى ذلك. قال عن أبي هريرة قال: الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشافعي، وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزيادته انتهى. والإمام الصحابي رحمه الله عالم مصر حدث مصر له كتاب سماه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. والشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كتاب جلاء الأفهام، جلاء الأفهام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام عليه السلام المبارك. قال: والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادته تكريمته. فقال اللهم صل على محمد طالب له زيادة التشريف والتكريمة. والصواب ما روي عن أبي العالية الرياحي في صحيح البخاري أن صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام يثناؤه عز وجل عليه في الملأ الأعلى، كفى بها درجة وكفى بها منزلة أن يثني الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام في خير ملأ. قال: والصلاة من الله لرسول تشريفه وزيادته تكريمته. فالقائل اللهم صل على محمد طالب له زيادة التشريف والتكريمة، وقيل المراد منها هذه الوسيلة وهي التي طلب صلى الله عليه وسلم، لا، هذه غير تلك. من العباد أن يسألوها له كما يأتي في الأذان والسلام. والإمام الصنعاني على فكرة يا أخوة له كتاب في أحكام الأذان جميل، هذا أظنه تشريف الأسماع، تشريف الأسماع يعني بما جاء في الأذان ونحو هذا، أو تشريف الأذان بما جاء في أحكام الأذان، إن شاء الله تجدونه في المكتبة موجود المحط. قال: وأنتم يعني ليس بغريب أن يؤلف الصنعاني في كتاب في باب الأذان، لأن الأذان هذا في بلاد اليمن عند الزيجية أمر عظيم جدا جدا، لو لم تؤذن وتقول حي على خير العمل ممكن تضرب عنق، هذا في زمان أول، أو ممكن أن ترمى من فوق المنارة وأنت تؤذن إذا لم تقل يعني حي على خير العمل. وأحيانا إذا لم تقل أشهد أن علي ولي الله هذه مصيبة عظيمة، يعتقدون أن من لم يؤذن بأذان فقد كفر، ومن رأوه قد ضم في الصلاة فهي مصيبته، ومن أأمن كذلك في الصلاة فقد تكلم بكلام يفسد الصلاة بكلام البشر، أن الأمين ليست من القرآن وقس على هذا مصائب عظمى. ولذا كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه يعاني أشد المعاناة من هؤلاء حتى نصره الله وأيده وجعل له أنصارا ومحبين وطلاب وتلاميذ من كل مكان، بعد أن كانوا يقولون لهم بعد أن ينتهي من الصلاة يقولون له صلاتك باطلة لأنك أمنت لأنك ضمنت، فيقول جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أكرمكم الله حتى تعلموا السنة بإذن الله وبتوفيقه، صاروا هم من المدافعين الأنصار المحبين بعد ذلك. هذا فضل الله فيه من يشاء، كان الصنعاني يعاني من هؤلاء. يقول كما يأتي بالأذان والسلام قال الراغب السلام والسلام التعلي من الأحفاد، السلام من الأحفاد كونه رب عز وجل يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم كل أذى من كل آفة من كل ضرر، حتى الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام هم يضرون أنفسهم لا يضرون النبي عليه الصلاة والسلام شيء، يرتفع دينه ويعلم ويدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب سب هؤلاء. يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، أشفق على رأسك أنت الناطح، الجبل هو رأس ثابت لا يتأثر ولا تزحزح، لما رأسك هي التي تتأثر ويصيبها الأذى والضرر. فقال السلام والسلامة تعدي من الآفات الباطنة والظاهرة، والسلامة الحقيقية لا تكون إلا بالجنة، هذا تمامه كله حاصل للنبي عليه الصلاة والسلام لأن فيها بقاء بلا فناء. انظروا إلى الذي حضر من تحت الأرض نفقا يريد أن يصل إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الله له جنودا مجلدة فأمسك وضربت عنقه وعوفي جسد النبي عليه الصلاة والسلام وما ضره بشيء. انظروا إلى الذين قالوا يتوعدون جسد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيفعلون وسيفعلون وسيفعلون، نعم بطل ما هم عليه وبطل دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله يعصمك من الناس، هذه كلمة عامة شاملة، العصمة هذه من الناس في حياة صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد مماته يحفظ الله سبحانه وتعالى ويحميه ويحفظه. قال والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة لأن فيها بقاء بلا فناء وغناء بلا فقر وعزا بلا ذل وصحة بلا سقم على نبيه صلى الله عليه وسلم، يتنازع فيه المصدران قبله، وهذا باب تنازع في النحو معه. قال والنبي من النبوة، النبوة وهي الرفعة فعيل بمعنى هو أي المنبي، المنبي أي المنبي عن الله المخبر عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية، إذا هو من النبوة يعرفه من النبأ، النبوة الرفعة العلو والنبأ الإخبار. قال طيب فعل بمعنى مفعل أي المنبي عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية فعلا، والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في معاشهم ومعادهم على نبيه ورسوله في الشرح، النبي في لسان الشرع الشرح شرح من يا اخوان؟ القاضي حسين البدر التمام في لسان الشرع عبارة عن إنسان، إنسان يا اخوان إنسان ذكر حر يوحى إليه بشرع جديد معنا، والنبي إنسان ذكر حر معنا يأتي مقررا شرع من سبق، هذا أحسن تعريف وإلا هناك تعريف أخوته فيه معنا. قال يقول ورسوله في الشرح النبي في لسان الشرح عبارة عن إنسان أنزل عليه الشريعة من عند الله من طريق الوحي، فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمي رسول. وفي أنوار التنزيل الرسول، وهذا فيه يعني مأخذ، لما طال فإذا أمر بتبليغ صار رسولا، لا هذا غير بطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس بيّن لنا أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، دليل أنه بلّ وعلّم ووجه ونصح. إذا كان أحد الأمة لا يرضى لنفسه أن يرى منكرا أو يرى شركا إلا ويأمر وينهى ويبلغ أمر الله، فكيف بنبي من الأنبياء؟ من باب أول يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرهيب إلى آخره. قال وفي أنوار التنزيل الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي عام منه، يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والإضافة إلى ضميره تعالى في رسوله وما قبله عهدية، إذ المعهود هو محمد صلى الله عليه وسلم، وزاده بيانا بقول محمد، فإنه عطف بيان على نبيه وهو علم مستقف من حمد من حمد مجهول مشدد من حمد أو حمد مجهول مشدد العين أي كثير الخصال التي يحمد عليه، محمد لكثرة خصال التي يحمد عليه، وأحمد لكونه أكثر الناس حمدا صلى الله عليه وسلم، ولكون دينه أحسن الأديان وأحمد الأديان. قال فإنه عفو بيان على نبيه وهو علم مشتق من حمد أو حمد مجهول مشدد العين أي كثير الخصال التي يحمد عليها أكثر مما يحمد غيره من البشر، فهو أبلغ المحمود لأن هذا مأخوذ من المزيد، وذاك من الثلاثي حمد رباع مزيد، وأما حمد فمحمود من حمد ثلاث، فكل مأخوذ من الرباعي أحسن أقوى وأفضل من المأخوذ من الثلاثي. قال وأبلغ من أحمد لأنه أفعل تفضيل مشتق من الحمد، وقد تسمى جماعة قبل النبي عليه الصلاة والسلام باسم محمد، معنى ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. قال لأن أفعل تفضيل مشتق من الحمد، وفيه قولان، هل هو أكثر حامدين لله تعالى هو أحمد الحامدين لله، أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمحمد بمعنى، الأمران ثابتان للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة خلاف، وجدال، والمختار ما ذكرناه أولا وقرره المحققون، وأطال فيه ابن القيم في أوائل زاد المعاد في شرح أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في أول زاد المعاد، وآمني والدعاء للآل بعد الدعاء له صلى الله عليه وسلم، امتثلنا حديث التعليم الذي هو التشهد، صيغ التشهد، وسيأتي بالصلاة وللوجه الذي سنذكره قريبا، وصحبه اسمه جمع بصاحب، اسمه جمع أصحاب وصحب، اسمه جمع ومفرد صحابي وصاحب، وفي المراد به أقوال اختار المصنف في نخبة الفقه أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل المبصر والأعمى، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا به شرط الإيمان ومات على الإسلام، ولذلك أدخلوا عيسى بن مريم في هذا التعريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه ليلة المعراج وجها لوجه يتباطن بروحه وجسده، بخلاف بطيئة الأنبياء فلقاؤهم بالروح دون الجسد. قال ومن يمنع من دخول عيسى بن مريم في هذا، فيقول هذا التعريف خاص بمن لقيهم في الأرض لا بمن لقيهم في السماء، والحقيقة يلغزون بهذا في كتب التراجم، في كتب التراجم يلغزون بهذا، يقولون نبي ورسول من الأنبياء هو صحابي، فالجواب على هذا التعريف هو عيسى بن مريم عليه السلام، وسينزل آخر الزمان حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بالمذهب الحنفي كما قال الأحناف. قال يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا به ومات على ذلك الواحد ولو تخلل ذلك ردة. ففرضنا أن رجلا وقع له ردة وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام معنا ثم رجع وأناب وتاب لا يسلب رتبة الصحبة كعبيد الله بن جحش معنا يا إخوان. قال وجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الرب لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد فاستحقوا الإحسان إليهم بالدعاء الذين ساروا في نصرة دينه. هذا من كلام الحافظ ابن حجر في المقدمة الذين ساروا لنصرة دينه هو صفة للفريقين الآل والأصحاب. والسير مراد به هنا الجد والاجتهاد والنصرة والنصر والنصرة العون. والدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما شرعه الله هو دين الإسلام، والمراد أنهم عانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي وصفهم بهذه إشارة لأنهم استحقوا الذكر والدعاء لذلك. سيرا يقول إيه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا مصدر نوعي أي مصدر المطلق مبين للنوع لوصفه بقوله حثيث، فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان للنوع يعني كيف صاروا على أي نوع صاروا بأي طريقة صاروا سيرا بطيئا ولا سيرا حثيثا بين النوع ولا لم يبين بين النوع. طيب قال لوصفه بقول حثيثا فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان للنوع والحديث السريع كما في القاموس وفي نسخة في صحبته هكذا عندكم، وهو عوض من قوله في النصرة دين وعلى أتباعهم أتباع الآل والأصحاب الذين ورثوا علمهم وهم وهو علم الكتاب والسنة والعلماء ورثة الأنبياء وهو اقتباس من حديث العلماء ورثة الأنبياء وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره ورواه البخاري معلقا في كتاب العلم. قال أخرجه أبو داود وقد ضعف وقد ضعف وإليه أشار بعض العلماء الآن بقوله هناك من ضعفه من أهل العلم لكن صواب أنه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيره. قال العلم ميراث النبي كذا في النص والعلماء هم الراجعون ما خلف المختار غير حديثه فيما فذاك متاعه وأهله. لم يورث النبي عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا ولكن ورث علما عليه الصلاة والسلام. من أخذ هذا العلم أخذ بحظ واحد. أكرم فعل تعجب ما أجمله ما أكرمه ما أحسنه. الصيغة الثانية أفعل به أكرم به فعل تعجب إلى معنى صيغة للتعجب معنى أبوة. طيب ما أفعل كذا ما أفضل كذا ما أجمل كذا أكرم بكذا أكرم بكذا كلاهما من صيغ التعجب. قال بهم فاعله والباء زائد أو مفعول به وفي ضمير فاعله وارد واردا نصب على التمييز وهو ناظر إلى الأتباع ثم قال وموروثا ناظر إلى من تقدمهم وفيه من البديع اللف والنشر مشوشا يعني هذا الأسلوب البلاغة والبيان أمر اللف والنشر وقد يكون صافيا قد يكون مشوشا. ويحتمل عود الصفتين إلى كل من الآل والأصحاب والأتباع فإن الآل والأتباع ورثوا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام وورثوه الأتباع فهم وارثون مورثون كذلك الأتباع ورثوا علوم من تقدمهم وورثوا أيضا أتباع الأتباع ولعل هذا أولى لعمومه. أما هي حرف شرط أما بعد قائم مقام شرطه وبعد ظرف له ثلاث حالات إضافته فيعرض كقولك تعالى قد خلت من قبلكم أمم من قبلكم. قبل هنا مكسورة مجرورة معربة مع الإبهام. لماذا؟ لأنه أضيف لفظا ومعه معنى فالوقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه فيبنى على الضم، يعني يقطع عن الإضافة لفظا ومع نية الإضافة كذلك يقطع فيبنى على الضم. لله الأمر من قبله ومن بعده، وفيها قراءات قبل وبعد فيها قراءات. وقطعه مع عدم نية المضاف إليه فيعرب نوانا فقوله فساغ لي الشراب قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فهذا الفاء جواب الشرط. قال أما بعد فهذا جواب الشرط واسم الإشارة لما في الذهن من الألفاظ والمعاني مختصر، وفي القاموس اختصر الكلام أو الجزاء. فرق بين التهذيب والاختصار، معناه التهذيب أعم من الاختصار. الاختصار يكون أقل من الأصل، يأتي أقل من الأصل، أما التهذيب فلازم أن يكون أقل من الأصل. فعندكم تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى أكبر من الأصل مرتين، أكبر من الأصل مرتين. تهذيب الكمال للإمام المزي، تهذيب الكمال في أحوال الرجال. أصلاً أحوال الرجال الكمال في معرفة الرجال أو أحوال الرجال صغير، ابن قدامة كتاب صغير. التهذيب يا إخوة يحتاج المهذب إلى زيادات، إلى إطناب، فليستوعب الأصل وزيادة. التهذيب بخلاف الاختصار، الاختصار كلام موجز قليل ومعانيه كثير، لكن التهذيب ربما يدخل أبوابا يرى أن المصنف والمؤلف يحتاج إليه. قال فهذا الفوجة والسلط واسم الإشارة لما في الذهن من الألفاظ والمعاني مختصر، وفي القاموس اختصر الكلام أو ججم يشمل يحتوي على أصول جمع أصل هو أسفل الشيء كما في القاموس، وفسره الشرح بما هو معروف بما يبنى عليه غيره. أصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأدلة يطول على أصول ماذا؟ الأدلة. إن عندنا إخوة الآن الترتيب سلمك الله من كل سوء، الترتيب الحديث ممكن إذا أردنا أن نهيئ طالب علم يحفظ يعني السنة ممكن يبتدئ مثلا 40 أولية ثم المتمم لها من 50 ثم بعمدة الأحكام ثم ببلوغ البلاغ ثم بالمنتقى للمجد ابن تيمية. كل هذا في الأحكام، كل هذا في الأحكام على هذا المنوال وعلى هذا الترتيب في التدريج، لأنه اشترط في أمر التعليم التدريج، وإلا سيتشوش الطالب وسينظر من المادة ومن العلم والفن الذي تريد أن يتعلمه وأن يتقنه. فالترتيب هذا ترتيب الثالث أكبر من هذا من بلوغ المرام المنطقة، يحوي 4000 أو نحوه. البلوغ المرام ربما يصل إلى 1200 معنى يا أخوة، لكن في الأحكام إذا أدخلت هذا وداومت وأمعنت النظر فيه أبديت فيه وأعدت صرت فقيها في الأحكام، عرفت ما هو الصحيح من هذه الأحاديث، ما هو الضعيف، الضعيف له قليل، الضعيف له قليل. كذلك في المنتقى لابن تيمية الجد الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار يعني يا إخوان فيه أيضا أحاديث ضعيفة لكن قليلة والأكثر الصحيح. فإذا أردت أن تلم وأن تحيط أن تحفظ أحاديث الأحكام، أما إذا حفظت في صحيح البخاري فهذا الصحيح جامع، جامع ليس خاصا بأحاديث الأحكام، ولا بأحاديث العقائد، إنما هذا كتاب جامع. كذلك صحيح مسلم كتاب جامع. لو مشيت إلى سنة أبي داود صحيح هو في الأحكام، لكن أيضا فيه كتب وأبواب لا تتعلق بالأحكام، ككتاب مثلا السنة، مثلا ككتاب الأدب، مثلا ككتاب الفتن، مثلا كتاب وصف الجنة أو النار أو غير ذلك. لكن نحن نريد من إخواننا التخصص مثلا في الأحكام وأحاديث الأحكام، لأن لابد أن يصبوا جهودهم في هذا المضمار. معنى الأربعون ثم بعدها ما يتمم بالخمسين حديث الذي ورد في جامع العلوم والحكم، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك نور المرام، ثم بعد ذلك كتاب المنطقة منطقة الأخبار الذي شرحه في ليلة. قال يقول هنا جاء الأدلة جمع دليل وهو باللغة المرشد إلى المطلوب. وعند الأصوليين ما يمكن توصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، وهو عند أهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر لا بأس. وإضافة الوصول إلى الأدلة بيانية، بيانية أي ببيان أن هذه أدلة هي أصول، هي أصول، أصول للأحكام. قال أي أصول هي الأدلة، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الحديثية صفة للأصول مخصصة عن غير الحديثية، وهي نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام جمع حكم. وهو عند أهل الأصول خطاب الله المتعلق بأفعال مكلف من واجب من محرم من مكروه من مستحب. قال من حيث إنه مكلف، وهي خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة الشرعية، معنى احترازا من الأحكام العقلية، احترازا من الأحكام العادية، احترازا من الأحكام العرفية، احترازا من الأحكام اللغوية، كل هذه أحكام. فقال الشرعية وصف الأحكام يخصصها أيضا عن العقلية، والشرع ما شرعه الله لعباده كما في القاموس. وفي غيره نهج الطريق الواضح، يعني الشرع هو النهج الطريق الواضح، واستعير بالطريقة الإلهية من الدين. حررته بالمهملات، بالمهملات يعني ماذا؟ حررته، من أحسن حررته. من فاس واحد يضع بدل الله إزاي؟ لا، حررته الحاء ممن الواحد، الراء الراء كذلك، والضمير للمختصر، والتحرير والتصفيق والتنطيح والتحقيق والتنطيح. قال وفي القاموس تحرير الكلام وغيره تقويمه ويناسقه بالشارع، تهذيب الكلام وتنطيح تحريرها. ليس هذا يا إخوة من باب تزكية النفس أو التفاخر، ولكنه بارك الله فيكم من باب بيان هذه البضاعة الشيقة التي يتنافس الناس في تحصيلها وحيازتها. قال ومن باب أيضا التحدث بنعمة الله عز وجل. قال ومن باب تشويق النفوس وبعث الثقة بالنفس إذا قرأت في هذا الكتاب. قال تحريرا مصدر نوعين لوصفه قال معنى من ثلاث بقوله بالغا بالغين المعجمة. لماذا قلنا الغين المعجمة الشيخ محمد؟ احترازا من ايه؟ من المهمل، لأن الغين سوق الغين، حط كده العين جنبين العين ألف لام عين ياء نون وبتشتبه، فيقول لك هذه مهملة وديك معجمة. لأن ممكن لما تكتب العين كده ألف لام عين ياء تأتي ذبابة تعمل على العين حاجة كده يصير الغين تشتبه بقى وتتصحف عليك، فيقول لك المعجمة تضبطها والمهملة تضبطها. الذبابة تيجي تعمل ونين ونظر بغرش موانين تعمل وانين يا جلاله وقفت انت ربطت حيث وغيرس حرفت عليك الكلام. لكن العلماء يضبطون مسائل بالحروف، يضبطون الكلام بالحروف، يقول لك المعجمة يقول لك المهملة، بس الالف ما فيش فيه بقى معجمة مهملة. المالوش نظير اسمه ألف ألف ألف همزة لانفع اشتبهش هذا اشتبه معنى طب القاف فيها معجمة ومغلق مش فيه قاف ألف لام صاف ألف تاء إنما الفاء شوف الفاء ألف لام فاء ألف همزة دي غير دي ما بيقولوش الفاء المعجمة ولا القاف المعجمة يسموها كده فاء قاف هكذا عرفنا منين يبدأ بقى المؤمل والمعجم من عند ايه الدال والدال والراء والزاي والسين والشين والضاد والصاء والضاد صاد والضاء والطاء والضاء والعين والغين والعين والغين والكف بعدين ده بقى موضوع ثاني مفيش مهملة بالفاء ولا معجم الفاء ولا بالفاء والقاف معناها يقولوا ألف بعدين يقولوا باء وحد تحديد تاء مكناة توطين طيب تاء مثلث جيم يقول لك جيم ما يقولكش معجمة جيم ألف لام جيم ي ياء ميم جيم مكتوبة مكتوبة الجيم الجيم ما اختلطش معناها بالقاء شو قاء ما اختلطش بالجيم ما يقولكش قاء معجمة يقول لك بقى حاء يقول لك مهملة عشان يميز لك من الخاء لأن دي عليها نقطة ودي مش عليها نقطة عرفنا؟ طيب بنحتاج هذا لما بنقرا في تقريب التهذيب يا اخوه او تهذيب التهذيب كلام كتب ابن حجر مبني على انت بتقرا فتح الباري اضبط الكلام على هذا الموضوع بتقرا في تهذيب ابن حجر تهذيب تهذيب نفس الامر في التقريب نفس الامر انت الان تقول ربيح ولا ربيح يبدا يضبط هذا ها هشيم ابن بشير هشيم هذا انت بتقرأها ازاي هي مصغرة ولا مكبرة يقول لك هشيم ابن بشير مصغر بعدين يقول لك بشير على وزن عظيم اخرجك من اللبس اخرجك من اللبس صح ولا لا طيب قال وبالمهملات حررته والضمير المختصر وفي القاموس تحرير الكلام وغيره وتقويمه ويناسب قول الشارع تهذيب الكلام وتنطيقه تحرير مصدر نوعيه لوصفه بقول بالغا بالغين المعجمه وفي القاموس البالغ الجيد ليصير عله لحررته ومن يحفظه من بين اقرانه جمع قرن او طرف وسكون الراء وهو الكفر والمثل نابغا بالنور موحدا معجمة للنبغة قاله القاموس النابغة الرجل عظيم الشأن ويستعين عطف على ليصير للطالب لأدلة الأحكام الشرعية الحديثية المبتدي فإنه قد قرب له الأدلة وهذبها ولا يستغني عنه الراغب عندكم كذا في العلوم المنتهي البالغ نهاية مطلوبه لأن رغبته تبعثه على ألا يستغني عن شيء فيها فيه سيما ما قد هذب وقرب وقد بينت عقب من عقبه إذا خلفه كما بالقاموس أي بآخر كل حديث من أخرجه الأئمة من ذكر إسناده وساق طرقه أي من ذكر إسناده وساق طرقه لإرادة نصح الأمة رواه البخاري رواه مسلم البخاري يذكر الإسناد والطرق مسلم كذلك الأئمة الآخرون لإرادة نصح الأمة علة لذكره من خرج الحديث وذلك أن في ذكر من أخرجه عدة نصائح للأمة منها بيان أن الحديث ثابت في دواوين الإسلام ومنها أنه قد تداولته الأئمة الأعلام ومنها أنه قد تتبع طرقه وبين ما فيها من مقال من تصحيح وتحسين وإعداد ومنها إرشاد المنتهي أن يراجع أصولها لما تخبر الرجل هذا خرجه الترمذي خرجه أبو داود خرجه فلان يرجع للأصول أن يراجع أصولها التي منها انتقى هذا المختصر وكان يحسن أن يقول المصنف بعد قوله من أخرجه من الأئمة وما قيل به أو ما قيل بالحديث من تصحيح وتحسين وتضعيف فإنه يذكر ذلك من يذكر من خرج الحديث في غالب الأحاديث كما ستعرفه فالمراد أي مرادي بالسبعة لأنه ليس مرادا لكل مصنف كلام الصنعاني هذا أن الإمام حضر بن حجر ذكر من خرج الحديث و في كثير من المواضع لا يذكر حكم الحديث كلام صحيح صائب، وكان الأولى أن يذكر إذا لم يكن الحديث في الصحيحين وحديثما، كان ينبغي أن الحافظ يقرن ذلك بصحة الحديث ودرجته، وهو يفعل هذا لكنه قليل. قال أي مرادي بالسبعة، لأنه ليس مرادا لكل مصنف ولا هو جنس المراد، بل اللام عوض عن إضافة، والفاء جواب شرط محدود، أي إذا عرفت ما ذكرته. فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث أخرجه السبعة هم الذين بينهم بينهم بالإبداد من لفظ العدد، أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وقد وسع الشارح وسع الله عليه في التراجم السبعة، فلنقتصر على قدر يعرف به شريف صفاتهم وأزمنة ولادتهم ووفاتهم. فنقول ولد أحمد بن محمد بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة 64 ومئة، فطلب هذا الشأن صغيرا ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها حتى أجمع على إمامته وتقواه وورعه وزهادته، حتى أجمع على إمامته وتقواه ورعه وزهادته. قال أبو زرعة كانت كتبه 12 جملة وكان يحفظها على ظهر القلب، يعني إخوة معناها لم يكن على غلاف الأجزاء هذا حديث فلان مثلا، هذا مثلا حديث ابن عيينة، هذا حديث شعبة، هذا حديث لا، لم يكن على غلاف أسماء، لم يعرف هذا الجزء هو حديث فلان، هذا الجزء حديث فلان، وهذا الجزء وإن لم يكتب على الطرة الكتاب وغلاف الكتاب كان يحفظها رحمة الله عليه. قال ويقول كتبه 12 جملة، كان كتبه 12 جملة وكان يحفظها على ظهر قلبه، وكان يحفظ ألف ألف حديث. وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أبقى ولا أسهل ولا أورع ولا أعلم منه، وألف المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعا وانتقادا، فإنه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به مع كونه انتقاه من أكثر من 700,000 حديث و50,000 حديث، فيه أحاديث موضوعة قليلة ربما تكون قرابة الأربعة أحاديث أو نحوها، أو ربما تكون شديدة الضعف. على كل حال ألف الحافظ ابن حجر كتاب القول المسدد في الدرب عن مسند أبي أحمد. قال وكانت وفاته سنة 41 على الصحيح في بغداد مدينة السلام، وقبره من معروف مزور، وقد ألفت في ترجمته ألفت في ترجمته كتب مستطيلة بسيطة، كما ألف في هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والبخاري هو الإمام القدوة. إذا يا إخوة السبعة ما هم؟ أحمد إضافة إلى الستة الأئمة أصحاب الكتب الأمهات. قال البخاري هو الإمام القدوة في هذا الشأن، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وولده في الشوال سنة 94 ومئة، طلب هذا الشأن صغير ورد على بعض مشايخ ورد على بعض مشايخه غلطا وفي 11 سنة، فأصلح كتابه من حفظ، سمع الحديث ببلدة بخار أو ببلدي بخار، ثم رحل إلى عدة أماكن وسمع الكثير وألف الصحيح منه من زهاء 600,000 حديث، ألفه بمكة، قال ما أخذت به إلا صحيح وأحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. فذكر تأويل هذه العدة بالشرح، وقد أفردت الترجمة بالتأليف، وذكر المصنف منها صدرا صالحا في مقدمة فتح الباب وتسمى بحديث ساري. وكانت وفاته بقرية سمرطن وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 ومئتين عن 62 سنة إلا 13 يوم، ولم يخلف ولد. ومسلم هو الإمام الشهير مسلم الحجاج القشيري أحد أئمة هذا الشأن، ولد سنة 400 وطلب علم الحديث صغيرا وسمع من مشايخه البخاري وغيرهم وروى عنه هكذا عندكم أئمة من كبار عصر وحفاظ، وألف المؤلفات النافعة وأنفعها صحيح الذي فاق بحسن ترتيبه وحسن سياقه وديع طريقته، وهذا من بئس التخطيط. وللعلماء في المفاضلة بينهم وبين صاحب البخاري خلاف، وأنصف بعض العلماء بقوله تشاجر قوم البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق بحسن الصناعة المسلم. وكانت وفاة عشية الأحد الأربع المقينة من شهر رجب سنة 61 و200، ودفن يوم الاثنين بنيسابور وقبره بها مشهور القصر. وأبو داود هو سليمان الأشعري السيستاني مولده سنة 200 و200، سمع الحديث من أحمد والقعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم، وعنهم خلائق كالترمذي والنسائي. قال كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه كتاب السنة، وحديث 4,000 حديث و800، ليس في حديث أجمع الناس على تركه. روى سننه ببغداد وأخذها أهلها عنه وعرضها على أحمد فاستجابها واستحسنها. قال الخطابي هي أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين. لا، الصحيحان أحسن وضعا وأكثر فقها، لكن كتاب أبي داود أسهل مأخذا وانتزاعا للدليل والقارئ من السير في قراءة الصحيحين، وذلك لدقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. قال وقال ابن الأعرابي من عنده كتاب الله وسنن أبي داود لم يحتاج إلى شيء معهما من العلم. لابد أن يحتاج إلى صحيح البخاري ويحتاج إلى صحيح مسلم. ومن ثم صرح الغزالي بأن تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام وتبعه أئمة على ذلك، وكان وفيها أحاديث وليست في أحاديث موجودة في سنة الترمذي، في سنة الترمذي أحاديث ليست موجودة في سنة أبي داود، وكذلك في السنة الأخرى، فلا تكفي فيما قالوه، لكن هذا في الغالب، والأعم ما ذكروا هذا يحمل على الغالب. قال ومن عنده كتابه كتاب الله وسنة أبي داود لم يحتج إلى شيء معهما، كيف وفيها ضعيف، كيف وفيها ما هو ضعيف جدا وربما بعضها موضوع، لا لا صح. قال ثم ومن ثم صرح الغزالي لأن تكفي المجتهد في الأحكام في أحاديث الأحكام وتبعه أئمة على ذلك. وكان وفاة أبي داود سنة 75 و200 بالبصرة، والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى في صور الترمذي مثلث الفوقية. ما معنى مثلث الفوقية يا إخوان؟ التاء لها ثلاثة أشكال، معنى يا إخوان مثلث الفوقية، مثلث التاء الترمذي الدرمذي الترمذي إلى آخره، كلها يقول ثلاثة، والميم مضموم ومكسورة نسبة إلى مدينة قديمة الترمذي، وبعدين الميم تضم أيضا. قال على طرف جيحون نهر بلخ، لم يذكر الشارع ولادته ولا الذهبي ولا ابن الأثير، وسمع الحديث عن البخاري الشارع لم يذكر الشارع يعني حسين القاضي أيضا ولا الذهبي ولا ابن الأثير، وسمع الحديث عن البخاري وغيره من مشايخ البخاري. كان الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري، ولذلك أكثر الأسئلة عليه. قال يقول من مشايخ البخاري وكان إماما ثبتا حجة. ومع ذلك يا إخوان الإمام ابن حزم قال عليه مجهول، مع هذا كله قال عنه مجهول. قال ولابن الأثير وسمع الحديث عن البخاري وغير من مشايخ البخاري وكان إماما ثبتا حجة، وألف كتاب السنة وكتاب العلل وكان ضرير. قال عرضت الكتاب هذا على كتاب السنن مسمى بالجامع، أي كتاب السنن مسمى بالجامع، على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيتي فكأنما في بيتي نبي يتكلم. قال الحاكم هو صحيح أكثر من في صحيح. قال الحاكم سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري ولم يخلف خراسان مثل أبي عيسى بالعلم والحفظ والورع والزهد، وكانت وفاته في الترمذ أواخر رجب سنة 67 و200. والنسائي هو أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ذكر الذهبي أن مولده سنة 1520، وسمع من سعيد وإسحاق بن لاهور وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان. عندكم مستمع من سعيد البصرة؟ من أقول هذا؟ قتيبة بن سعيد. إذن هو قتيبة بن سعيد يقول وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة. أين الجزيرة؟ جزيرة عبد الله بن عمر كذا، جزيرة ابن عمر. معنا يا إخوان تضع فيه تقع فين؟ في بلاد العراق اللي بين دجلة والقرى، ولان الجزري نسبة إليها، ليس المقصود الجزيرة العربية. قال وضع في هذا الشأن وتفرد من المعرفة والإتقان وعلو الإسلام واستوطن مصر. قال أئمة الحديث إنه كان أحفظ من مسلم صاحب الصحيح، وسننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، يعني من؟ النسائي. واختار من سننه كتاب المجتبى لما طلب منه أن يفرد الصحيح، أن يفرد الصحيح من السنن. والصحيح يا إخوان الذي يميده هو الذي جمع هذه السنن الصغرى من السنن الكبرى. تلميذه معروف بن السندي. قال وكانت وفاته يوم الاثنين لثلاث عشرة خلف من شهر صفر سنة 330 بالرملة، ودفن ببيت المقدس. ونسبته إلى نساء بفتح النون وفتح السين مهملة، وبعدها همزة وهي مدينة بخراسان خرج منها جماعة من الأعيان. وابن ماجه وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزوين مولده سنة 720، وطلب هذا الشأن ورحل في طلب وطاف البلاد حتى سمع أصحاب مالك والليل وروى عن الخلائق، وكان أحد الأعلام وألف السنن وليست لها رتبة، وليست لها رتبة ما ألف من قبله، لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكر. ونقل عن الحافظ المزري أن غالب من فرض بالضعف، ولذا جرى كثير من هذا كلام صحيح، غالب من فرض به ابن ماجه أنه ضعيف، غالب من فرض به ابن ماجه عن الكتب الخمسة أنه ضعيف. وكذلك إخوة الرجال، رجال ابن ماجه الذين انفرد الرواية عنهم غالبهم ضعيف مقارنة بالكتب الخمسة التي قبل. قال يقول وليست لها رتبة ما ألف من قبل، لأن فيها أحاديث منكرة بل ضعيفة بل منكرة. ونقل عن الحافظ المزي أن غالب من فرض بالضعف، ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأ إلى الخمسة. الموطأ سمي موطأ لماذا؟ ممهد، موطأ ممهد مسهل. نعم. قال إلى الخمسة. قال المصنف أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر في الأطراف، عملوا الأطراف على ماذا؟ على الكتب الستة ومؤلفات الكتب الستة، أهل الكتب الستة معنا. وجاء المزي كذلك مشى على نفس المنوال في تحفة الأشرار وكذا في شروط أئمة السنة، ثم الحافظ عبده طيب وكذا في شروط أئمة الستة. عندكم السنة ولا ستة؟ عند السنة لكن صار ستة، أئمة ستة. ثم الحافظ عبد الغني في كتاب أسماء الرجال وكانت وفاته يوم الثلاثاء بثمان بطينة من رمضان سنة 375، وبالستة أيوة المراد بالستة إذا قال أخرجه الستة من عدا أحمد وهم المعروفون بأهل أكمال الستة، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، يعني أهل السنة الأربعة وأحمد مضافا إليه. وقد أقول عوضا عن قول الخمسة الأربعة وهم أصحاب السنن، إذا قيل أصحاب السنن وأحمد والمراد بالأربعة عند إطلاق لهم من عدا الثلاثة الأول، يعني خرج أحمد والصحيحين وبقي الأربع سنن. قال من عدا الثلاثة الأول الشيخين وأحمد، والمراد بالثلاثة عند إطلاق لهم من عداهم أي من عاد الشيخين وأحمد والذي عداهم هم الأربعة أصحاب السنن، وعاد الأخير وهو ابن ماجه فإفراد من الثلاثة في أبو داود والترمذي والنسائي، وهو المراد بالمتفق عليه. والمراد بالمتفق عليه إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم، فإنهما إذا أخرج الحديث جميعا من طريق صحابي واحد قيل له متفق عليه. عندكم في هذا اللؤلؤ والمرجان. نعم جمع الشيخ من يا إخوان؟ نعم جمع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وكان مشمرا رحمه الله في خدمة السنة وتدريبها ومدرستها، ترجمة ذلك كان يترجم الكتب إلى العربية فرحمة الله عليه. فينتبه القارئ له من الحواشي التي تكون فيها تأويل من الأسماء والصفات، وهو غالبا ينقلها ولا ينكرها، وهذا من الأخطاء. شئتم راجعتم اللؤلؤ والمرجان والحواشي التي كتب، كذلك الحواشي على صحيح مسلم الذي هو متن. هناك طبعا صحيح مسلم يا إخوة متن عبارة عن خمسة مجلدات، سيبديه محمد فؤاد عبد البر، والحواشي نقلنا من شرح الإمام النووي رحمه الله في الأسماء والصفات المتعلق بالتوحيد والعقيدة، ولم يعلق على الأخطاء التي بدرت من الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وهو ابن ماجه، فيراد من ثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، والمراد بالمتفق إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم، فإنهما إذا أخرج الحديث جميعا من طريق صحابي واحد قيل له متفق عليه أي بين الشيخين، وقد لا أذكر معهما أي الشيخين غيرهم، كأنه يريد أنه قد يخرج الحديث السبعة أو أقل فيكتفي بالنسبة إلى الشيخين، وما عدا ذلك أي ما أخرجه غير من ذكر كابن خزيمة البياضي والدارقطني، فهو مبين بذكره صريحا، وسميته أي المختصر بنوه المران، هو من بلغ المكان لغة وصل إليه كما في القاموس، والمرام الطلب والمعنى الإضافي وصول الطلب بمعنى المطلوب، أي فالمراد وصول إلى مطلوب من جمع أدلة أحكام، يعني اسم على مسمى ثم جعله اسما لمختصره، ويحتمل أنه إضافة إلى مفعول المصدر أي بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام، والله بالنص مفعول أسأله قدم عليه بإفادة الحصر، أي لا أسأل غيره، ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، اللهم آمين بفتح الواو، وهو الشدة والثقل كما في القاموس، أي لا يجعله شدة في الحساب ولا ثقلا في جملة الأوزار. وإذ الأعمال الصالحة إذ لم تخلص لوجه الله انقلبت أوزارا وأثاما، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، ونزيه عن كل قبيح، ويثبت له العلو على كل عالم في جميع صفاته، وكثيرا ما قرن التسبيح بصفة ما قرن التسبيح بصفة العلو سبحان ربي تعالى سبح اسم ربك الأعلى. انتهى بهذا إلى المقدمة، فنقف هنا فيها إن شاء الله، وتكون بدأ فيها بإذن الله الأسبوع المقبل من أول كتاب الطهارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.